بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقرأ بعض الأبحاث التي مضت معنا في دروس سابقة. هنا بحث حول مسألة صلاة الوتر، هل تصلى كصلاة المغرب أم لا؟ هذا بحث هنا، لكن يحتاج إلى مزيد من التحقيق والتتبع. يقول الأخ الباحث: في المسألة حديثان، الأول عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات. هذا الحديث هو الذي يحتاج إلى تحرير وتحقيق. وإن صح هذا الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا توتروا بثلاث يحمل على صورة واحدة، وهي صورة صلاة المغرب، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه قال في الحديث المتقدم: ومن شاء فليوتر بثلاث، هذا أولا. ثانيا أنه آخر الحديث يبين أوله. ماذا قال في آخر الحديث؟ ولا تشبهوا بصلاة المغرب. إذن هذه الصورة الممنوعة. يقول الأخ: في المسألة صور يصليها ثلاث لا يقعد في الثانية بتسليمة واحدة، يعني يصلي ثلاث ركعات ويجلس فقط في الثالثة ويسلم تسليمة واحدة. هذه الصورة الأولى، يصليها ثلاث يقعد في الثانية فيتشهد ولا يسلم، بل يقوم للثالثة ويسلم بعدها. هذه هي صلاة المغرب، هذا التشبه صلاة المغرب، هذه الصورة التي جاء النهي عنها في الحديث. يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة واحدة، هذه ما فيها بأس. إذن هذه ثلاث صور، الصورة الوسطى هي التي جاء النهي عنها. يقول أقوال المذاهب، يقول المالكية: أن يكون الوتر ركعة واحدة بعد شفع ولا يرون وصلها، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة. يقول الشافعية والحنابلة: أن يصليها مفصولة بسلامين، يعني ركعتين ثم ركعة. إيش الفرق بين المالكية والشافعية والحنابلة؟ فرق فقط في العبارة، وصاحب البحث غائب ليس موجودا. يقول الأحناف: يرون صلاتها متصلة ولا يرون فصلها. الأحناف يرى، أبو حنيفة يرى أنها تصلى سردا ثلاث ركعات بتسليم واحد. ثم نقل كلاما هنا عن الموسوعة الفقهية وعن كتاب المجموع وعن بدائع الصنائع وعن نيل الأوطار للشوكاني وعن مجموع فتاوى ابن تيمية وعن المبدع في شرح المقنع. ما شاء الله، ايش تختارون؟ كيف؟ ابن تيمية، ما شاء الله، ابن تيمية هو القمر، ما في شيء، ما في احد يقدم عليه. طيب نبدأ بابن تيمية. قال رحمه الله: وأن الوتر بثلاث بسلام واحد، وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز أو جائزة كما جاء في السنة. الوتر بثلاث ركعات تسليم واحد، يقول الشيخ ابن تيمية، جائز كما جاء في السنة. وقال: فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة المغرب، كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية. وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبي حنيفة. هذا كلام الذي نقل عن شيخ الإسلام. نشوف المجموع، مجموع فتاوى المجلد 23 صفحة 92. كتاب المجموع يقول في المجلد 3 صفحة 750، يقول النووي: إذا أراد الإتيان بثلاث ركعات ففي الأفضل أوجه. الصحيح أن الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ولكثرة العبادات، فإنه تتجدد النية ودعاء التوجه والدعاء في آخر الصلاة والسلام وغير ذلك. صحيح، صلى ركعتين وسلم وصلى ركعة وسلم العبادة أكثر وأصح في الأحاديث أيضا. يقول الثاني إن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. قاله الشيخ أبو زيد المروزي للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يصحح المفصولة. أبو حنيفة ما يصحح المفصولة يعني راها سجد ثلاث ركعات كما تقدم. قال الأحناف يرون صلاتها متصلة ولا يرون فصلها، فهو حتى يخرج من الخلاف يصليها ثلاث ركعات سجد، لكن هذا خلاف ضعيف. الخلاف ضعيف، والخلاف الضعيف لا يراعى وإنما الذي يراعى الخلاف القوي هو الذي يستحب الخروج منه، كما قال ذلك الشاعر الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وأبو حنيفة رحمه الله كراهته لهذا ليس لها وجه، لأنه الحديث حجة، الحديث حجة. يقول النووي الثالث يقول إن كان منفردا فالفصل أولى، وإن كان إماما فالوصل حتى تصح صلاته لكل المقتدين. طب كيف حتى تصح صلاته لكل المقتدين؟ أحسنت، لأنه في المصلين في أحناف، في أحناف في المصلين، والأحناف لو أنه صلى ركعتين ثم سلم وصلى ركعة وسلم، الأحناف إيش موقفهم؟ يزعلون كذا، لأن هذا لا يصح عنده. فهذه الحالة ما هو الأفضل إذا كان إماما؟ أن يصليها ثلاث ركعات بتسليم واحد حتى ما فيه يكون في خلاف بين المصلين. هذا مسلك دعوي أكثر منه المسلك فقهي. شفت؟ يعني إذا كانت المسألة فيها خلاف وعندك ساعة، فأنت تأخذ بالقول وتعمل بالعمل الذي يتفق عليه الجميع، هذا أفضل، بشرط أن لا يكون هناك مخالفة للسنة. إذا في مخالفة للسنة لا والله ما علينا من زعل من يزعل، رضي من رضي وسخط من سخط، ما علينا إذا في مخالفة للسنة. أما إذا ما في مخالفة للسنة الحمد لله كلها ثابتة، كلها أوجه ثابتة في السنة، فحينئذ نختار وجها لا يكون مثارا للخلاف بين الحاضرين كما في هذه المسألة. يقول الرابع عكسه حكاه الرافعي. ما هو عكسه؟ يعني إن صلى منفردا وصل، وإن صلى إماما فصل. واضح؟ شو معنى فصل وصل؟ لأنه يقول لك الثالث إن كان منفردا فالفصل أولى، الفصل أولى، وإن كان إماما فالوصل حتى تصح صلاته لكل المقتدين به. يعني هذا كلام النووي. طيب نشوف الآن، يعني نحن لماذا نتكلم عن الأحناف بغير متحدث رسمي عندهم؟ لازم نشوفهم إيش موقفهم من هذه المسائل التي تعزى لهم. نقرأ ما نقله الأخ عن بدائع الصلاة للكساني. الكساني إمام من القرن السادس معتبر عند الأحناف. يقول الكساني رحمه الله في بدائع الصلاة في شرح ترتيب الشرع: ولو صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية، قال بعضهم لا يجزئه أصلا، بناء على أن من تنفل بثلاث ركعات ولم يقعد في آخرها جاز عند بعضهم، لأنه لو كان فرضا وهو المغرب جاز فكذا النفل. كلام فيه اضطراب. أعيد: ولو صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية. هذه الصورة تجيزها أبو حنيفة ولا لا؟ ولو صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية، ما قعد في الثانية، المغرب يقعد في الثانية، ولم يقعد في الثانية، قال بعضهم لا يجزئه أصلا، بناء على أن من تنفل بثلاث ركعات ولم يقعد في آخرها جاز عند بعضهم. ولم يقعد في آخرها، بناء على من تنفل بثلاث ركعات ولم يقعد في آخرها جاز عند بعضهم، لأنه لو كان فرضا وهو المغرب جاز فكذا النفل. ها، كلام في اضطراب. ما أدري الأخ يعني شوف الأخ كأنه نقل من الكمبيوتر من المكتبة الشاملة، والمكتبة الشاملة كما أعرف أنا من خلال تجارب كثيرة معها فيها أخطاء كثيرة لا تعتمدون عليها. واضح المكتبة الشاملة هذه الكتب التي طبعت في الكمبيوتر إياك أن تعتمد عليها، يجب عليك إذا أردت أن تدرس أو أن تنقل فتوى أو تنقل كلام من كتاب لعالم أن ترجع للأصل. يا كم من أخطاء وجدتها في المكتبة الشاملة هذه، أحيانا في الآيات أحيانا في الأحاديث، في الأحاديث وإن كان في الآيات قليل جدا ونادر لأنه مصورين القرآن، لكن في الأحاديث وفي كلام العلماء تأخذ النص ثم تعرضه على الأصل على الكتاب الذي عندك. هنا أعتقد أنه هذا خطأ واضطراب في. طيب نكمل، يقول ولا يجوز عند بعضهم لأن القعدة على رأس الثالثة في النوافل غير مشروعة بخلاف المغرب، فصار كأن لم يقعد فيها، ولو لم يقعد فيها لم تجز النافلة كذا في التراويح. كلام غير واضح، المشكلة ما في حنفي إلا هذا في المجموعة كلها. طيب نشوف الشوكاني، يقول عن الأوطار للشوكاني، يقول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا توتر بثلاث أوتر بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، رواه أحمد والنسائي، ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وقد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع. وقال وجمع الحافظ، الظاهر من الحافظ بن حجر، بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الإيتار بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وأحاديث الإيتار بثلاثة على أنها متصلة بتشهد في آخرها. هذا ما قلت في أول الدرس. وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف، ويمكن الجمع بحمل النهي على الإيتار بثلاث على الكراهة، والأحوط ترك الإيثار بثلاث مطلقا لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها ربما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب. شوف الشوكاني يقول حتى لو صلى ثلاث ركعات بتشهد أخير في الثالثة يقول ربما حصلت إيش مشابهة، لكن هذا بعيد وضعيف من الشوكاني. لو صلاها ثلاث ركعات بتشهد واحد في آخرها فإنه لم يتشبه بصلاة المغرب أبدا، مو صحيح كلامه. فقول الشوكاني الأحوط أن لا يوتر بثلاث، لا نقول هذا مو أحوط، هذا مخالف للسنة. النبي قال أوتروا بثلاث، فكيف نقول الأحوط أن يترك الإيتار بثلاث؟ لكن الأفضل من هذا، الأفضل مما ذكره الشوكاني هنا، الأفضل ما قاله الحافظ أن النهي عن الإيتار بثلاث يحمل على صورة واحدة وهي الصورة المطابقة لصلاة المغرب. يقول وإن كانت المشابهة، يقول الشوكاني وكأنه استدرك على نفسه، يقول وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين، وقد جعل الله تعالى في الأمر سعة. يعني ما أنت محصور على ثلاث ركعات، يوتر بخمس بسبع، فاللي بيصلي بيوتر بثلاث ركعات ننهى عن ذلك نقول مكروه؟ لا. يقول وعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الوتر على هيئات متعددة، فلا ملجأ إلى الوقوع في مضيق التعارض. هذا كلام الشوكاني، هو كأنه يحاول أن يدعم ويؤيد رأيه في ترك الإيتار بثلاث ركعات مطلقا، لكن قلنا هذا ضعيف وليس مقبولا من الشوكاني، لأنه هذا معناه أن نترك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الكلام لا بأس، يعني كلام جزاه الله خير أخونا الباحث جزاه الله خيرا على هذا، لكن يبقى التدقيق والبحث في الحديث الذي رواه الدارقطني هذا وقال إن رجاله ثقات. هنا أيضا بحث آخر في سجود السهو، إذا قام من الركعة الثانية وقد نسي ركنا في الأولى، هذه مسألة تقدم بحثها وذكرنا الأقوال فيها. هنا الأخ يعني كتبوا بحوثا، وإن كان البحث المنقول عن الأحناف أيضا يحتاج أيضا إلى تحرير. المسألة تقدم ما نحتاج إلى، لكن هنا فائدة عند المالكية المذهب المالكي تقدم معنا ماذا يقولون في الركعة الثانية إذا تذكر الركن المتروك في الأولى، إذا تذكره قبل الركوع فإنه يرجع، وإن تذكره أثناء الركوع لا يرجع. وفي قول آخر إذا تذكره أثناء الرجوع إذا تذكره أثناء الركوع يرجع، وفي قول إنه لا يرجع. لكن هنا نقل عن المدونة. قال أخونا: بحث في من نسي سجدة في الركعة ثم قام للركعة التي تليها عند المالكية. قال في المدونة الكبرى المجلد الأول صفحة 34 و100، قال يعني عبد الرحمن بن القاسم: وقال مالك في من افتتح الصلاة فقرأ وركع ونسي السجود ثم قام فقرأ وركع ثانية، إيش يفعل هذا؟ ماذا نسي في الركعة الأولى؟ سجود. قال مالك: إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع الثانية فليسجد سجدتين وليقم وليبتدئ القراءة، قراءة الركعة الثانية. إذن قول هنا إذا ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع، يعني إذا ركع لا يرجع، واضح؟ يعني تذكر في الركوع ما يرجع. يقول: وإن هو لم يذكر حتى يركع الركعة الثانية فليلغي الركعة الأولى ويمضي في هذا الركعة الثانية ويجعلها الأولى. وإن هو لم يذكر حتى يركع الركعة، حتى ركع الركعة. طيب هنا ابن القاسم سوف يسأله: ما معنى حتى ركع الركعة هذه؟ قلت يعني سحنون. نعم سحنون. ما معنى قول مالك حتى يركع؟ أهو إذا ركع في الثانية فقد بطلت الأولى، أم حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية؟ شوف سؤال سحنون ابن سعيد إمام الملكية في عصره، سؤال دقيق. هو ابن القاسم الآن حدث عن مالك أن مالك ماذا قال؟ قال: إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع الثانية فليسجد سجدتين. طب كلمة قبل أن يركع إيش المقصود فيها؟ يعني أثناء الركوع ولا بعد ما يرفع من الركوع؟ واضح سؤال سحنون. يقول سحنون: ما معنى قول مالك حتى يركع؟ أهو إذا ركع في الثانية، يعني بمجرد شروعه في الركوع بطلت الأولى، أم أنه يرفع رأسه؟ إيش الفرق بين الاحتمالين؟ نعم التطبيق، نأتي إلى العمل. لو كان المراد مالك إذا ركع خلاص، إذا ركع انتهى، إذن أثناء الركوع يرجع؟ ما يرجع. ولو كان مراد مالك إذا رفع رأسه من الركوع، إذن أثناء الركوع يرجع، إيش المراد؟ قال: بل، شوف ماذا قال ابن القاسم، قال: بل حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية. بل حتى إيش؟ يرفع رأسه، يعني لو تذكر أثناء الركوع يرجع. جيد. قال: وقال مالك في من افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ وركع الركعة الثانية ورفع منها رأسه، فرغ من إيش؟ من الركوع. قال: يلغي الركعة الأولى وتكون أول صلاته الركعة الثانية، أو تكون أول صلاته الركعة الثانية. وإن ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى قبل أن يركع الثانية وقد قرأ، أو قبل أن يرفع رأسه من الركعة التي تليها، فليرجع ويسجد السجدة التي نسيها ثم يبتدئ القراءة التي قرأ بين الركعتين. واضح؟ إذن إيش التحقيق في مذهب مالك على حسب ما جاء في المدونة؟ يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع. واضح؟ إذن الآن عندنا مذهب أحمد المنصوص عنه والمعروف عنه، وعندنا مذهب مالك والشافعي أبو حنيفة. والله الآن أخونا اللي كلفنا البحث ما جاب لنا شيء يقين. جيد. طيب مذهب أحمد ما هو؟ يرجع ما لم يبتدئ في القراءة، هذا المعروف عنه، قلنا هذا مذهب سهل وطيب شايف يفهمه العوام. مذهب مالك يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع. مذهب الشافعي يرجع ما لم يبلغ إلى الركن المتروك، إلى الركن المتروك. يعني ما لم في هذه الصورة لو ترك سجدة يرجع ما لم يصل إلى السجدة في الركعة الثانية. جيد. ومذهب الشافعي هو أرجح المذاهب في هذه المسألة. أيوة نعم، من يعني خلال النظر في هذه الأقوال الثلاثة أطول فرصة ومجالا من هو الشافعي. الشافعي يقول يرجع ما لم يصل للركن المتروك. لا بس لو كان المتروك ركوعا، لو أنه ترك في الركعة الأولى ركوعا، الركوع ما ركع نسي، فلما نهض إلى الثانية تذكر أنه لم يركع في الأولى. طيب على مذهب أحمد ماذا يفعل؟ ها يرجع ما لم يبدأ في القراءة. إذا بدأ يقرأ الفاتحة يكمل، يلغي الأولى ويكمل الثانية، تكون الثانية زي ما كانها. على مذهب مالك ها يرجع ما لم يرفع من الركوع. وعلى مذهب الشافعي يرجع ما لم يركع في هذه الصورة. إذن الآن من أضيق؟ أحمد على الأصل، أحمد أضيقهم فرصة. شايف؟ بس هنا في الصورة هذه لو ترك ركوعا من يكون أوسع مجالا؟ مالك. على أنه لو قيل يعني الآن على مذهب مالك في هذه الصورة لو ترك ركوعا في الأولى، على مذهب مالك لو تذكر أثناء الركوع وهو راكع، هل يعني هل من الفقه الذي ينسبه لمالك نحن ننزه مالك عنه نقول يرجع؟ طب هو الآن راكع، هو الآن إيش راكع، فليعتبر هذا الركوع والركوع الأول وتبقى هذه الركعة. فالظاهر أن الإمام مالك في هذه الصورة يوافق الشافعي، يوافق الشافعي في هذه الصورة، والله أعلم. إذا تذكر ترك الركوع في الأولى أثناء الركوع في الثانية. نقف عند هذا الحد، فالدرس نوقفه إن شاء الله، والكتاب نحن يعني عند صلاة الجماعة في أي فرصة إن شاء الله، سواء في الإجازة الصيفية أي فرصة إن شاء الله تكون مناسبة نكمل إن شاء الله شرح الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.